الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فالدين الذي بلغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي مضى عليه الان يعني قرابه 14 قرن قد تعرض في تاريخ نقله من فهم إلى فهم ومن فقه إلى فقه إلى إضافات وزيادات، نقص، تفسيرات قد تكون غريبة عن المضمون الأصلي الذي يريده الله ويريده النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذه القضية قضية يعني تغيير أو تطوير أو تحويل في نقل يعني أي فكرة من الأفكار، هذه واردة. تجد دائما لما تيجي تناقش أي فكرة الآن في الأرض أو أي مذهب أو أي مبدأ، إذا ناقشت الأصول والمصادر الأساسية لهذه الفكرة أو المذهب وبعد ذلك ناقشت كيف وصلت وكيف تطورت هذا الأمر عبر القرون وعبر التجارب وعبر التطبيق، تجد أنه هناك يعني فروق هائلة جدا. وخاصة إذا كانت المصادر يعني غير واضحة وغير يعني نقية ولم يعني تدون تدوينا كاملا. ولكن يعني بالنسبة للإسلام حمانا الله سبحانه وتعالى لأن حفظ الله أصول هذا الدين اللي هو القرآن وكذلك سنة النبي صلى الله عليه، بقيت محفوظة كأصول من التغيير والتبديل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. بعكس مثلا الرسالات السابقة، رسالة التي أنزلت على موسى والتي أنزلت على عيسى، نجد إن هي الأصول نفسها قد يعني دخلها العبث والتغيير والتبديل. ولذلك إذا جئنا نحاكم أو يعني أخذنا اليهود الآن كشعب يزعم أنه يعني يؤمن بالتوراة وحللنا ما هم عليه من عقيدة ومن أفكار ومن أعمال، نجد أنه ما في مناسبة بتاتا بين الدين الذي جاء به موسى وبين ما عليه هؤلاء القوم في وقت الحرب. كذلك الأمر في النسبة بالنسبة للنصرانية، لو الآن طبقنا النصرانية، طبقنا الدين الذي جاء به عيسى صلوات الله وسلامه عليه على الدين الموجود الآن بيد النصارى والذي يعتقدونه ويعملونه، وجدنا أنه ما في يعني لا لقاء في قضية واحدة. الإسلام ربنا حماه لأن الأصول باقية، لكن إذا إحنا تركنا هذه الأصول وجئنا إلى الناس الموجودين الآن وسألناهم عن الإسلام وجئنا إلى أعمال المسلمين الآن وطبقناها على الإسلام، نجد أنه اللقاء بين الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وبين أعمال الناس وأفكار الناس بالمجموع العام، نجد أنه ما في لقاء إلا في قضايا قليلة جدا. ونجد أن الإسلام يعني الصحيح غريب في المجتمعات التي نعيشها وغريب في الأنظمة وغريب في القوانين، والأشخاص الذين يحملون الإسلام حملا صحيحا ويعتقدونه اعتقاد يعني سليم وينفذونه تنفيذا صحيحا، نجد أنهم قلة جدا بجانب السواد الكبير الذي يعيش في وقت الحرب. هذه مشكلة تواجه يعني المسلمين في الوقت الحاضر، وهي أنه فهم الناس الإسلام الآن ليس فهما سليما، تطبيق الناس الإسلام الآن في الوقت الحاضر ليس تطبيقا صحيحا. أسباب الاختلاف الآن وأسباب يعني ضياع حقيقة الدين من أوساط المسلمين أسباب كثيرة، احنا ما هي موضوعنا الوقت الحاضر، لكن نحن سنلتقي إن شاء الله هذه الليلة في بيان مدرسة فكرية هي مدرسة قديمة و نحن بنعتبر أنفسنا امتداد لهذه المدرسة، يعني ليست جديدة، ما هي موضوع الآن. هذه المدرسة بنعتقد أنها يعني المدرسة الوحيدة التي حافظت على نقاء الإسلام قديما وحديثا، وهي ما يسمى بالمدرسة السلفية. قبل ما ندخل في هذا الموضوع يعني نبين ما معنى كلمة مدرسة. المدرسة يعني تطلق باصطلاحين، مدرسة مكان الدرس، هذا معروف، يعني البناء والطلاب والإدارة المعينة والمناهج المعينة اللي هي مكان للدرس. وهناك في شيء يطلق بالنسبة للمدرسة الفكرية، المدرسة الفكرية هو عبارة عن منحة فكري معين في إطار نظام أو في إطار دين. فمثلا الآن النصرانية أصبحت عدة مدارس، مدارس فكرية. الإسلام الآن نشأت فيه مدارس فكرية كثيرة، مثلا كان العلماء يسموا مثلا أهل الرأي، أهل الرأي مدرسة، دول لهم نظام معين وأصول معينة في فهمهم للدين. مدرسة الكلامية دي مدرسة نشأت لها مواصفات معينة ولها أصول معينة في فهم الدين، المدرسة الكلامية والمدرسة العقلية. المدرسة السلفية هي عبارة عن كما قلنا مدرسة فكرية لها مواصفات خاصة وقواعد خاصة لفهم الإسلام والعمل بالإسلام. يعني لقاءنا إن شاء الله في هذه الليلة لبيان مواصفات هذه المدرسة، كيف تفهم أو يفهم أصحاب وأرباب هذه المدرسة الإسلام. أول وصف لهذه المدرسة أنها مدرسة الكتاب والسنة، يعني هي مدرسة النصوص. فالمنطلق الذي تنطلق منه لفهم الإسلام هو النصوص الأصلية للإسلام، والنصوص الأصلية للإسلام هي الكتاب والسنة. فارتباط أفراد هذه المدرسة الأول هو بالنصوص فهما وعلما وتطبيقا، والنصوص النقية للإسلام هي الكتاب والسنة. هذه أول قضية. فإذا لا ترتبط هي بالأشخاص، يعني ما بترتبط بأشخاص، ما بترتبط بكتب معينة قبل هذه، وإنما ارتباطها الأصلي هو بالقرآن كلام الله عز وجل، ثم بالسنة اللي هي مفسرة بكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك المراجع الأصلية في المدرسة السلفية هو النص، القرآن والسنة. ارتباط هذه المدرسة بالقرآن والسنة عن طريق الفهم والاجتهاد والعلم والتطبيق. يعني هي ليست مدرسة ظاهرية تأخذ النص بدون فهم وبدون علم، ومجرد ان هي ترى نص من النصوص تروح تطبقه، لا، لابد من فهم هذه النصوص، والفهم يعني والاجتهاد عملية تحتاج الى انه يعني لا يصطدم الانسان بالنص فقط ويأخذ للتطبيق، وإنما يفهم هذا النص بيجمع مع النصوص الأخرى ويعرف تفكيراته كيف طبق هذا النص في عهد النبي صلى الله عليه، كيف فهم. فنحن نستطيع أن نقول مثلا أن الخوارج من مدرسة النص، لأنهم بيأخذوا يعني يتعاملوا مع القرآن رأسا وكذلك مع حديث النبي رأسا، ولكن تعاملهم مع القرآن والسنة مو عن طريق يعني الفهم الذي كان عليه الصحابة، وإنما عن طريق الفهم الذاتي، بأن كل إنسان مثلا خوارج نشأوا يتعاملوا مع القرآن، ولكن يتعامل مع القرآن عن طريق يعني التعامل الفردي، فيظن أنه هو بروحه فقط في يعني مدرسة القرآن يأخذ النص ويروح يطبقه رأسا. لا، المنهج السلفي يختلف، هو بيرى أنه المرجع والأصل هو الكتاب والسنة، ولكن يفهم الكتاب والسنة على النحو الذي فهمه صحابة رضوان الله عليهم وعلى النحو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي مدرسة ليست مدرسة ظاهرية، وليست مدرسة تتعامل مع القرآن تعامل فردي، وإنما تتعامل مع القرآن على حسب مفهوم مفاهيم الصحابة رضي الله عليهم. الوصف الثالث لهذه المدرسة أو يعني الصفة الثالثة هي صفة الشمول. الشمول بمعنى أنه من أكبر المشاكل التي وقع فيها أرباب الدعوات وأرباب الرسالات يعني أتباع الرسل هو التجزيء. تجزيء يعني أن يؤخذ جانب من الدين وتمسر جوانب الأخرى، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسوا حظا مما ذكروا به يعني تركوا قسما من الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى به. وهذا الذي عابه الله عز وجل على يعني الأمم السابقة، قال: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي الآية الأخرى: وتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. يعني تقطعوا أمرهم بينهم، كل جماعة أخذت جزء من هذا الدين وتمسكت به ونسيت الأجزاء الأخرى. فكان من الأسباب التي راج مثلا فيها التصوف في القرون السابقة عند المسلمين أن بعض الناس وجد أنه الفقهاء اشتغلوا بقضايا الفروع وأغرقوا فيها إغراقا، بحيث أنهم اهتموا بإقامة الأعمال الظاهرية، الأعمال الظاهرية فقط من يعني صفة الصلاة والصيام وأحكام والزواج والبيوع والمعاملات، يعدلوا الأمور الظاهرية فيها تعديلا يعني تاما، فضبط مثلا ألفاظ الطلاق ضبط تمام، لكن ما اهتموا في أثناء تعليمهم للفقه الظاهري بما يسمى بالفقه الباطني، بقضايا مراقبة الله تبارك وتعالى والخوف منه والنهي عن التحاسد والتدابر والتباغض والتربية الخلقية. ولذلك نشأ يعني طائفة من الفقهاء الذين اهتموا بالظاهر دون الباطن، ما كل الفقهاء في الحقيقة مقلدة الفقهاء. وهذا الذي دعا كثير من الناس إلى هجر الفقه وتركه، وبيان أنه يعني أنه عبارة عن قوالب جافة للعمل بالدين، فاتجه إلى إصلاح داخله عن طريق التصوف. ونجد أن مثلا المتصوفة يعني يهتمون، يعني قد يهتم بعضهم بهذه الناحية، بناحية مثلا يعني ترقيق القلب وترقيق الشعور وما يسمى بالمراقبة وما يسمى بالذكر والزهد وغيرها من الأشياء التي تربي الخلق، ولكن لا يهتم مولية بالأعمال الظاهرة، فهذا تجزي. كذلك ناس ثانيين مثلا من أهل الأصول ومن أهل علم الكلام وجدوا أنه الفقهاء اهتموا بالقضايا الفرعية التي رأوا أنها يعني قضايا ثانوية، ورأوا أن أهل التصوف ناس جهلة اهتموا بقضايا من القلوب ومن المواعظ ومن كذا ومن كذا، وترك هؤلاء وهؤلاء شيء هام جدا وعظيم جدا، وهي قضايا أصول الدين وعقائده والشرك والتوحيد ومناقشة الملحدين، فرأوا أن هؤلاء مبطلون وهؤلاء مبطلون، وقالوا: ما عندنا نحن من قضايا التوحيد ومن قضايا كذا، من قضايا أصول الدين أهم مما عند هؤلاء وهؤلاء، واحتقروا ما عند هؤلاء وهؤلاء من العلم. ونشأت هذه المدارس، احنا هذه الحقيقة مدارس تجريئية التي أخذت، والناس أخذوا جانب العقيدة واهتموا به، وناس أخذوا جانب يعني الفقه الباطني واهتموا به، الفقه الباطن، وناس أخذوا الفقه الظاهر واهتموا به، وبهذا جزء الدين، وأصبح كل جماعة يتهم الجماعة الأخرى كأنهم يعني أخذوا جانب ليس بجانب مهم من الدين وتركوا الجانب الأهم وهكذا. فمن مواصفات المدرسة السلفية أنها مدرسة شمولية، شمولية بمعنى أنها لا تهتم بجانب وتترك الجانب الآخر، بل هي تجعل العقيدة أساس الدين، لا بد أن يكون واضحة مستقرة، الفقه الظاهري اللي هو ضبط أعمال الناس وعباداتهم وفق الكتاب والسنة، كذلك ضبط أعمال القلوب أيضا وفق الكتاب والسنة، وتنقية الباطن من الانحراف ومن الزيغ ومن الشرك ومن الحسد ومن البغضاء، وتربية المسلم النقي نقي السريرة، هذا أيضا يعني جانب. فأخذ هذه الجوانب، جوانب الدين الثلاثة اللي هو الجانب العقائدي والجانب العبادي الظاهري والجانب العبادي الباطني، هذه الصفة الثالثة أو الوصف الثالث لهذه المدرسة، مدرسة تهتم بنواحي الدين كلها ولا تهمل جانبا وتهتم بجانب آخر. الصفة الرابعة التي يعني ينبغي أن نفهمها لهذه المدرسة هي العصرية. الإسلام علم، يعني الرسول بلغنا علم، مثلا إن الله سبحانه وتعالى واحد، وإنه لا شريك له سبحانه وتعالى لا في أسمائه ولا في صفاته، وأنه يتصف بأنه الرحمن وأنه الرحيم، وأخبرنا بالجنة والنار، كذلك أخبرنا بالعبادات التي تنبغي لهذا الإله الواحد سبحانه وتعالى، وأخبرنا بأعمال من المعاملات بين الرجل والمرأة، بين الأخ وأخيه، في البيوع، في شؤوننا كلها. هذا العلم الذي بلغه النبي صلى الله وسلامه عليه طبقه حسب مقدرته وحسب مقدرة الصحابة، حسب استيعابهم، حسب المجتمع اللي كان موجود في وقته. توفي النبي صلى الله وسلامه عليه، ورث المسلمون الصحابة هذا العلم وطبقوه في مجتمعهم. يعني مثلا طبقوا الجهاد، يعني في أوامر بالجهاد طبقها الصحابة على النحو الذي استطاعوه، فاتجهوا هنا واتجهوا هنا واتجهوا هنا. كل عصر يأتي تكون له مشاكل خاصة، مشاكل العقائدي. يعني مثلا في القرن الثاني والثالث نشأت فتن كثيرة، فتن ما يسمى مثلا بالجهمية، وقام لها علماء الإسلام، والمدرسة السلفية برجالاتها الموجودين في ذلك الوقت جابه هذه الفتنة بما ينبغي لها من ردود ومن مناقشات وكذا. فتنة خلق القرآن المشهورة، فتنة الحروب الصليبية، فتنة المغول، فتن سياسية وفتن اجتماعية وفتن فكرية معينة يعني غزت المسلمين واتجه إليها المسلمون وأفراد هذه المدرسة بما يناسب وقتهم وعصرهم. في الوقت الحاضر احنا المسلمين بيواجهوا تحديات، نصح هذا يعني تعبير، او مشاكل، مشاكل لها يعني لون خاص. فالان مثلا لما نيجي على المستوى العقائدي، على المستوى العقائدي الان، على مستوى العقيدة، المسلمون يواجهوا الان تحديات عقائدية بصورة معينة. يعني إنكار الخالق بالكلية أصبح هذا تحدي موجود الآن، إنكار الرسالات هذا شيء موجود الآن ويناقش في جامعاتنا وفي صحفنا وفي كتب ونغزى به في كل مكان. اهتمامات الناس الآن أصبحت بالمادة وبالحياة، وأصبح يعني قضية مثلا التفكير في الآخرة والتفكير في الغيبة هذه قضية يراها أنه يعني من مضيعة الوقت. واهتم الناس الآن بما يسمى الآن بالعلم التجريبي المادي فقط، الإيمان بالمادة كمادة وعدم الاهتمام بهذه القضايا، هذا تحدي موجود الآن ينبغي أنه يعني كمسلمين كل تحدي من هذه ما هو علاجه وكيف نجابهه ونرد عليه. لما تيجي على المستوى السياسي تجد مشكلات، المسلمين واجهوا مشكلات سياسية من عهد النبي وبعد وفاة النبي إلى اليوم، وكل مشكلة تتغير عن المشكلة الثانية. يعني مثلا بعد وفاة الرسول صلى الله وسلامه عليه واجهوا المسلمين أول مشكلة سياسية اللي هي تنصيب الحاكم، من الحاكم؟ ما عندهم عهد ولا نص في القرآن إنه إذا توفي الرسول فالحاكم فلان، ما في نص هذا، والرسول ما نص على واحد معين بالذات، فقال إذا أنا توفيت فالحاكم بعدي فلان، وكان الأمر المعروف من اجتماع الأنصار في السقيفة وكلام أبو بكر وعمر وكذا انتهى بشيء. بعدين وجهت مشكلة ثانية، مشكلة سياسية ثانية، وهي مشكلة الردة، وكان هذه تحتاج إلى حركة فقهية وسؤال، وبعدين أخذت حروب، وبعدين أخذت تركت فقه. توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وواجه المسلمين برضو مشكلة سياسية، من الذي تولى الخلافة بعده، وأصبح هناك في عهد، والعهد أصبح أقر، ثم بعدين نشأت مشكلات أخرى في فتح بلاد فارس وفتح بلاد الروم، ونشأ عن هذا مشكلات جديدة وفقه جديد في عهد علي بن أبي طالب وفي عهد عثمان، مشكلات كثيرة جدا. يعني مثلا في عهد علي من المشكلات السياسية اللي جات اللي هو يعني ضرب المسلمين بعضهم لبعض، هذه مشكلة كيف تعالج وما هو حلها، وناس اختلفوا مع علي بن أبي طالب، ناس وافقوه. الآن نحن نواجه مشكلات سياسية عظيمة، المسلمين الآن ليس لهم خليفة، إيجاد خليفة للمسلمين هذه مشكلة سياسية، كيف يوجد هذا الخليفة، وما هي الصورة الصحيحة لإيجاده، توحيد المسلمين في دولة واحدة هذه مشكلة من مشاكل اليهود الذين يحاربوننا، الاستعمار الذي يمتص يعني دماء المسلمين ويمزق وحدتهم وينشر الفحشاء والمنكر ويشكك الشباب في دينهم، هذه مشكلات وهذه تحديات قائمة. هذه التحديات تحتاج إلى فقه، وتحتاج إلى مواجهة، وتحتاج إلى عمل. مشكلات اجتماعية، وضع المرأة الآن في المجتمع، هل تعمل أو ما تعمل، وما هي المجالات التي تعمل فيها، ما هي المجالات التي لا تعمل فيها، هل تعطى حق الطلاق أو ما تعطى، هل قضايا أمام المسلمين اليوم آلاف القضايا التي تحتاج إلى فقه، ولن نجد نص، يعني لن نجد لكل قضية من هذه القضايا هكذا نص واضح، يعني مثلا حاربوا اليهود أو لا تحاربوا اليهود، سالموهم أو عاهدوهم، ما عندنا نص معين يقول لنا افعلوا هذا الشيء بالذات، لأن النصوص محدودة في القرآن والسنة، والوقائع تتغير كل يوم بتغير الزمان، وتتجدد بتغير الزمان والمكان. هذه المشكلة مشكلة يعني عصرية الدعوة، يعني كيف نوجد الدعوة العصرية التي تجابه العصر. يعني من السهل جدا ان الانسان يفهم الكتاب والسنة ويغلق عليه بيته ويطبق من الكتاب والسنة ما يناسبه فرديا، انه يصلي زين حسب مواصفات يعني الصلاة الصحيحة في القرآن وفي السنة، ويصوم ويتعبد الله تبارك وتعالى بروحه، لكن كن يدعو بهذا الدين إلى الناس، لهذا يواجه مشكلات جديدة. المشكلات الجديدة الآن ليست متشابهة 100% مع المشكلات القديمة، قد يكون في تشابه في بعض البيت، التاريخ لا يعيد نفسه طبق الأصل، ولكن يعني يتكرر بصورة أخرى قد تكون مخالفة وقد تكون مشابهة في بعض الجوانب للصور السابقة. فمن أكبر المشكلات التي يواجهها المسلمين الآن كيف نعمل بالإسلام في الوقت الحاضر، وهذه مشكلة العمل بالإسلام في الوقت الحاضر هي اللي بنسميها العصرية. فمن المواصفات الصحيحة للمدرسة السلفية هي العصرية. العصرية يعني أن نجابه كل عصر بما يناسبه، سواء في مجاله العقائدي أو في مجاله الاجتماعي أو في مجاله السياسي أو في مجاله العبادي. العبادات الآن يعني قد تجد مشكلات حقيقية كيف تطبق. يمكن احنا مثلا في الكويت لا نجد مثلا هذه المشكلات يعني ملحة تماما، لكن مثلا بيجيك مثلا الناس اللي باليابان والناس اللي بأمريكا بيواجهوك بمشكلات المجتمع الصناعي القائم الآن، مثلا لا يسمح لهم بصلاة جمعة، كيف يصلوا، ما بيأخذوش الإجازة ليوم الأحد، هل يصلوا أو ما يصلوا، كيف يكون مشاكل الصيام، كيف يكون مشاكل الزكاة. فأنت أمام يعني نحن أمام مشكلات متعددة الجوانب، وما أقول في قضية واحدة بل في يعني في كل نواحي الإسلام تقريبا. فالصفة الرابعة لهذه المدرسة إن أردنا للإسلام الحياة أن يكون صفة يعني العصر، أن يكون رجال هذه المدرسة مستخصصين لأنهم يفهمون عصرهم ويعيشونه، وليسوا أناس يتكلمون بالعصور الخوالد. يعني نحن نجد مثلا بعض الناس ممن يسمي نفسه بالسلفي أو بالسلفيين لا يفقه من يعني السلفية العقائدية إلا المشكلات التي حصلت مثلا قبل 6-7 قرون أو 10 قرون، وكيف يعني عولجت هذه المشكلات. فهو سلفي تقليدي بالتقليد وليس بالاجتهاد، يعني بيعرف مثلا مشكلة خلق القرآن وكيف يرد عليها وكيف يرد على من قالوا بخلق القرآن وكذا وكذا. نحن نواجه مشكلة جديدة، خلق القرآن انتهى، نحن نواجه مشكلة من يقول القرآن ليس كلام الله عز وجل وليس هناك رب، وأن محمد صلى الله عليه وسلم عليه ليس برسول، وأن كانت هذه المشكلة قديمة يعني ما هي جديدة أيضا، يعني النبي وجه مثل هذا والقرآن والسنة ردوا على مثل هذا، لكن الناس الذين يفهموا أقوال الملاحدة الجدد والرد عليهم نريده في الوقت الحاضر، وأن نخاطبهم بلغتهم. فهذه الصفة هي من من من من من يعني من من أكبر المشكلات التي تواجه المسلمين في الوقت الحاضر. ونقول إنه المدرسة السلفية المعاصرة ينبغي أن تكون أن يكون أفرادها على وعي كامل بالحياة وبالوسط الذي يعني يعيشون فيه، وكيف يردون على المشكلات التي تثار حولهم تجاه الإسلام. الصفة الخامسة نقدر نسميها الجماعية أو الشعبية، وذلك أنه في مدارس فكرية كثيرة في يعني في داخل الإسلام وفي كثير من الأنظمة والقوانين، ولكن أفراد هذه المدارس نجد أنهم يعني لا يعيشون إلا في إطار الفكر فقط، بمعنى أنه يعني خياليون يعيشون في الأفكار وفي إطار الديوانيات وفي إطار الكتب وفي إطار المناقشات والمناظرات. نحن قد نستمتع بمناقشة أي قضية من القضية مناقشة فكرية فقط، وهذا الاستمتاع العقلي والوجداني في الحقيقة هذا يعني لا يناسب يعني الإسلام، وذلك إن الإسلام جاء علشان ما هو فقط يعني يعيش الإنسان في خيالاته ويستنبت البذور كما يقال في الهواء، وإنما علشان يفهم هذا ويطبق في واقع الحياة. فلا بد أن يكون مثلا أنت بتفهم إنه يعني فهمت أن الله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفة، ينبغي أن يعني أن يكون لهذه الصفة أثر في نفسك. فهمت أن الله مثلا مراقب لك، ينبغي أن تكون هذه المراقبة في أعمالك، أن تحاسب على حسب الأعمال التي بيت. أما أن تفهم أن الله سبحانه وتعالى مراقب لك وأنه مطلع عليك وتقتنع بهذه قناعة فكرية مجردة عن العمل المقتضي لهذا العقيدة، ما ما ما ليس بشيء. كذلك أن نعتقد أن الإسلام دين عظيم وأنه جاء ليحكم الحياة وأنه دين صالح لكل زمان ومكان ونقتنع بهذا قناعة فكرية، ولكن لا نعمل لهذا لأن يكون الإسلام مطبقا في واقع الناس، يبقى ما سوينا شيء. وكذلك أن نعيش في خيالات الصلاة، صلاة أنها طهارة وجدانية وأنها أثرها كذا وفوائدها كذا وكذا وكذا، ولكن نحن لا نمارس هذا ممارسة فعلية، ما حسفتنا، بل هذا قد يكون حجة علينا والعياذ بالله. فلذلك نحن نقول أنه من مقتضيات المدرسة السلفية المعاصرة أن تحول الأفكار أو العقائد أو هذا الدين الذي تعتقده إلى واقع عملي، واقع عملي جماعي شعبي في الناس. فلا نكتفي فقط بدراسة الإسلام من حيث هو إسلام ودين ونمتع أنفسنا فيه متعة عقلية ومتعة فكرية، ويبقى الأمر محصور في النقاش وفي الجدل وفي المناظرة وفي التأليف وفي الكتابة، ولكن ينبغي أن نأخذ هذا الدين الذي نؤمن به نضعه في واقع الناس، واقعنا نحن واقع الناس بحسب الاستطاعة بالطبع، بحسب الاستطاعة. وكما يقال يعني في نظم يعني الحركة للدين، يقال ليس المهم أن تقترح الفكرة، ولكن المهم أن تعرف كيف تنفذها. فمن الممكن الواحد يعني يقعد يبني أفكار جدا جميلة، ولكن المسألة هو التنفيذ. مثل واحد يقعد يعني كده بأحلام اليقظة ما عنده شيء ويبني بيت ويقول حامل فيه غرف كذا وحامل فيه كذا وحديقة كذا وشبابيك يكون كذا وكذا وكذا، وهو لا يملك لا مال ولا يملك أرض ولا حينفذ شيء من هذا، فيعيش في الخيال. فكذلك نحن نجد أن كثير من المسلمين في كتاباتهم وفي تصوراتهم وفي محاضراتهم نجد أنه أكثر يعني ما يهتمون فيه القضايا الفكرية الخيالية البعيدة عن التطبيق في واقع الناس. فينبغي أن نفهم أنه علشان نكون يعني سلفيين بمعنى الصحيح، وإن جئنا يعني نحذف هذه الكلمة سلفي ونحط كلمة بدلها نقول مسلمين بالمعنى الصحيح، فينبغي أن نفهم أن المسلم حقيقة هو الذي يعيش ما يعتقده ويعيش عصره ولا يعيش خارج هذا العصر. ليعيش خارج هذا العصر يعيش فقط يعني بأفكاره وبقلمه رجل مسلم، ولكن بواقعه وبدعوة ليس المسلم، هذا ليس مسلم. هذه خمس صفات أرجو يعني أنها تكون واضحة، ويعني بدي أبين يعني الضاد هذا علشان يعني كده وبضدها تتميز الأشياء. احنا ناس بنقول يعني نحن نقول عن انفسنا ان احنا نتعامل مع النص مع النصوص، ولا نؤمن بالتقليد بل نرفض التقليد. لكن للأسف ان كثير من الناس الذين تحويهم هذه المدرسة مدرسة السلفية قد يرفضون التقليد لبعض الاشخاص ويقعون هم في التقليد لاشخاص اخرين. مثلا في ناس ترفض التقليد لأئمة الاربعة في الفقه، ولبعض الناس مثلا في العقائد بالحسن الأشعري أو الماتريدي أو المعتزل أو غيرهم، ولكنهم يقعوا أيضا في التقليد لأشخاص آخرين في العقائد وفي الفقه، وكأنه انتقل يعني فقط من شيخ إلى شيخ. ليست القضية إذن يعني ليست السلفية هي أن نتغير من شيخ إلى شيخ أو من كتاب إلى كتاب، وإنما نحن نقول إنه السلفي ينبغي أن يكون متبع، يعني هو رجل يعرف الدليل ويتبع الدليل وما عنده أي حائل يحوله بينه وبين النص بتاتا، بين كتاب الله تبارك وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسلفية التقليدية يعني السلف المقلد اللي يقول أنا سلفي فقط ولكنه مقلد في العقائد ومقلد في الفقه ليس للأئمة الأربعة وإنما لغير الأئمة الأربعة، هذه يعني من تشويه هذا الاسم. ومن أكبر قضايا التقليد في السلفية هو التقليد العقائد. التقليد العقائد بمعنى أن احنا نفهم المشكلات العقائدية التي وقع فيها الناس قديما، ونيجي يعني لا نفهم غيرها ونطبقها في الوقت الحاضر. يعني مثلا أعطيكم بعض أمثلة، لما تروح السعودية الآن لا تجد قبر ولا تجد ناس، نادر ما تجد إنسان مثلا يدعو غير الله عز وجل، ومع ذلك تجد أن هناك طائفة العلماء لا يحسنون من أمور العقيدة إلا ما تكلم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، اللي هو قضايا توحيد الألوهية والنهي عن عبادة القبور والدعاء بها والتوسل بها وكذا وكذا، مع العلم أن البيئة والقرى التي يتكلمون فيها بهذا الكلام لا تجد فيها إنسان يقول مثل هذا، ولكن نشأ فيها أفكار شديدة، نشأ فيها ملاحدة، ونشأ فيها ناس يشككون في الدين، ونشأ منها عقائد زائغة، ونشأ منها فيها لأن فئات من البعثية ومن الشيوعية ومن غيرها، ولكن هم في عماية تامة وفي جهل تام عن هذه المشكلات الجديدة. إذن هذه السلفية التقليدية لا تساوي شيء، وإنما أنت سلفي أن تتعامل مع النص، خذ من هذه النصوص من القرآن والسنة ما تبحث به يعني هذا الفساد العقائدي الجديد. الثلاثية التجزئية أيضا. أنا مثلا مرة أحد أخواننا الهنود بقول له يعني يعني كيف تفهم الثلاثية في الهند، أو ما هو حد الثلاثي، يعني ما هو السلف في الهند؟ فقال السلف في الهند هو الذي يضع يديه على صدره، لأنه يقول إحنا عندنا 10 ملايين سنة. بقول له 10 ملايين سنة يقول يعني إيه هو، يعني شنو هو، يعني كيف جيت؟ فقال السلف اللي بعيده على صدره. فهذه إذا كان هو يعني سلفي، هو الذي يؤمن بهذه الجزئية التي تعتبر مثلا واحد في الألف أو في المليون من يعني أحكام الإسلام وعقائده، فمعنى ذلك إن إحنا يعني حطينا صورة باهتة جدا وصورة سيئة جدا لمعنى السلفية. فالإغراق في الجزئيات وترك الشمول، أن أخذ الدين ككل، هذا من مما يعني يسيء إلى هذه المدرسة. كذلك ينبغي أن نحذر من يعني الأخذ بظواهر النصوص وعدم الفهم، الفهم والفقه والاستنباط، وهذه قضية يعني كيف نفهم وكيف نفقه، هذه قضية لها أصول ولها يعني ضوابط، و يعني ضوابطها العقائدية فيها يعني بالنسبة للعقيدة لها ضوابط عقائدية معروفة، بالنسبة للأعمال لها ضوابط أيضا معروفة، بالنسبة لتطهير القلب والوجدان لها ضوابط أيضا معروفة، ومجال طبعا ما هو مجال مناقشتها. ولكن أقول ينبغي أن نحذر من أن نكون من الذين يعني يأخذ نص قرآني ويفهم فهم سقيم وما يضمه مع النصوص الأخرى وما يحاول الفهم، ويعبر عبورا سريعا على الجهود التي بذلت في فهم هذا النص وفي تدليله لنا، جهود الفقهاء، جهود علماء الإيمان وعلماء العقائد، جهود أيضا العلماء الذين تكلموا في الأخلاق وغيرها. ينبغي أن نستفيد بجهود المفسرين وجهود المحدثين وجهود الشراح، لأن هذه الجهود كلها يعني لا ينبغي أن نتركها عبثا. وهذا مما يؤخذ على كثير من يعني من أفراد هذه المدرسة، إنه طبعا يعني قديما كان بعض الناس كده يعني يهتم بالحديث ولكن يأخذ الحديث ويفسره تفسير في غاية السوء جدا. لا، ينبغي أن يعني أن نهتم بالفهم كذلك، الفهم وليس بظاهر النص. على كل حال يعني أرجو أن أكون يعني قد يعني أبنت الشيء الذي يريد بيانه، وإن كنت يعني أشعر بأنه المسألة أيضا تحتاج إلى يعني شرح وتفصيل أكثر من هذا وضرب أمثلة أكثر من هذا، لكن إن شاء الله بداية هذه. استغفر الله لي ولكم. مثل ذلك عندنا سنة في محاضرة في الجامعة كانت عندنا ذكر الدكتور الشريعة كانت مناقشة بين ابن طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كان يجتهد في الأمور الدينية والأمور الدنيوية، وذكر مثال الأمور الدينية تحديد النحو الشرعي، وذكر مثال الأمور الدنيوية ذكر الأمور الدينية لا إله إلا هو النبي المسحر. فناقش الطالب قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كان يجتهد في الأمور الدينية لأن الدين معظم آية الإسلام مثلا، لا هو كون الرسول كان يجتهد في الأمور الدينية هذا حق، ولكن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كان مسدد من الله عز وجل، يعني كان مسددا من الله بحيث أنه لو أخطأ فيه وهو بشر كان الوحي ينزل ويسدده. وبعدين اجتهاد النبي كان دائما في التطبيق مو في وضع الأصول، يعني أصول الدين عقائده، العقائد مثلا ما يجي الرسول يجتهد ويقول مثلا فيه نهر في الجنة اسمه الكوثر، لأن هذه الأمور يعني الأخبار ما فيها اجتهاد، شايفين؟ كذلك ما يجي الرسول يجتهد ويقول أنا شرعت لكم هذا الشيء بدون وحي من الله عز وجل، وإنما كان اجتهاد الرسول يعني عامته منحصر في التطبيق. تطبيق يعني شنو؟ يعني مثلا ربنا نزل عليه الأمر، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلى آخر الآية، فأباح ربنا لهم القتال. لكن ربنا ما قال له روح قاتل قريش الأول وفيه قافلة لأبي سفيان خارجة إلى دية روح اقطع الطريق عليها، واقطع الطريق عليهم من جهة اليمن وحارب الجماعة دول وما تحارب الجماعة دول، لا، وإنما ترك التطبيق لاجتهاد النبي واستشارته لأصحابه صلوات الله وسلامه. فقد يكون بقضية هذه الاجتهاد يقع في أخطاء، مثل قضية مثلا بدر، النبي استشار الصحابة صلوات الله وسلامه عليه، وكان له عريش يدير منه المعركة، وشاف الناس بيتقاتلوا، وبعد أن هرب الكفار ابتلعوا يمسك في الأسرة، فالنبي ما أنكر هذا، لكن سعد بن معاذ أنكر هذا جدا، فقال له يعني كأني أرى في وجهك الكراهية، فقال يا رسول الله هذه أول يعني مرة نلتقي فيها بالكفار، وقد يعني أعطانا الله عز وجل ظهورهم، فكان القتل أحب إليه من استبقاء الرجال، ليش نستبقى الرجال نقتلهم؟ وجاء الوحي يؤيد رأي سعد ويلوم النبي إنه سمح لهم باستبقاء الرجال، قال ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. فنستطيع أن نقول إنه اجتهاد النبي كان في التطبيق، اجتهاد الرسول كان في التطبيق، تطبيق الشريعة، وبعدين هو اجتهاد مسبب من الله عز وجل، بحيث إنه هو مثلا لما يطبق مثلا في تطبيق مخالف للأولى ربنا ينزل يقول لا ليش عفى الله عنك لما أذنت لهم اعمل هذا سوي هذا. أما أصل الدين، أصل الدين كأخباره اللي هي أمور العقائد وأمور التشريع الأصلية، أن يشرع أنه يعني الحكم في القضية هذه كذا والحكم في القضية هذه كذا من الله عز وجل، مثل ما جاءت المرأة وقالت له أنا يعني زوجي قال لي أنت عليك ظهري أمي، اللي هي في سورة المجادلة، نزل في سورة المجادلة، فقال لها والله يعني شو أقول لك يعني خلاص مثل ما قال لك، بعدين ربنا عطوا أنزل وحي له، قالوا لا حكمها كذا وحكمها كذا وحكمها كذا. نعم. يقول يعني غير السلفي ما يدخل الجنة بس يقول دخول الجنة لا مش بالصورة هذه، يعني أنا إحنا لما نقول المدرسة السلفية هذه مدرسة واسعة تضم كل فرد ينهج في فهم الإسلام هذا النحو، يعني يكون ملتزم بالكتاب والسنة، ملتزم بهم فهما وعلما وتطبيقا، ملتزم بهذا شمولا، ملتزم بهذا في عصره ولا يعيش خارج هذا العصر. فكل من دخل في إطار هذه المدرسة وفهم الدين على هذا النحو فهو في إطار هذه المدرسة، شايف كيف؟ وهي مواصفات الإسلام الصحيح، لأن الإسلام الصحيح ينبغي أن يكون هو إسلام الكتاب والسنة، وهو إسلام يفهم ويطبق ولا يؤخذ على العماية، وهو إسلام يعيش به الإنسان في واقعه كما قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو إسلام شامل ما يأخذ فيه جزء ويترك الجزء الآخر. هذه التي نراها تنجي المسلم أمام الله عز وجل، شايف؟ لكن نحن بالنسبة لدخول النار نحن نقول ان قضية دخول النار والخروج منها هذه قضية يعني تتعلق بقضية الايمان والكفر وبحدودها الشرعية التي حدها الله سبحانه وتعالى. نعم احنا بنعطي الصورة الكاملة التي ينبغي ان يكون عليها المسلم، لكن افرض انسان قصر في يعني نوع من التقصير، يعني قد يكون هذا التقصير يعني يحاسب عليه، لكن مو معنى هذا انه من يكون من اهل النار، يعني ليس من أهل النار مخلد فيها إلا الكافر، شايف كيف؟ فهذا ما نطبق عليه هذه الصفات، يعني نقول المسلم الكامل هو الذي يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا ويكون كذا، ليس معناه إنه ما هو يعني الذي ليس بكامل يدش النار، لا، الذي ليس بكامل فيه نقص، ما مقدار هذا النقص؟ هذا عند الله عز وجل، هل هذا النقص يخرجه؟ إذا كل إذا هذا النقص يخرجه من الإسلام ممكن يدش النار على طول، يعني إذا كان مثلا إذا كان رجلا مثلا في العقائد، يعني مثلا نقول إن السلفي عقيدة هو الموحد، وجانا إنسان مشرك وهو داخل في يقول أنا مسلم ولكن يدعو غير الله تبارك وتعالى أو ينسب يعني شيء من النقص أو الجهل لله تبارك وتعالى عن عمده بعد أن أقيمت عليه الحجة، نقول هذا كافر ما يدش ما يدش الجنة. لا يعني فيه الفرق تختلف، الفرقة من الفرق هي عبارة عن يعني مواصفات الفرقة، لابد أن يكون هناك مادة فكرية تتجمع عليها، يعني أصول فكرية تتجمع عليها. يعني نقدر نقول مثلا ما هي الأصول التي تتجمع عليها الخوارج؟ مثلا لهم أصول هي كذا وكذا وكذا، أصول معتزلة خمسة هي كذا وكذا وكذا. فلابد يكون هناك مادة فكرية يتجمعون عليها، منحة فكري يعني. الناحية الثانية جماعة معينة لها رئيس ولها قائد، هي قضية في التزام آخر، التزام شخصي. فمثلا المعتزلة بنقول لك المعتزلة مثلا بدأوا من من من فلان ومنحهم الفكري هو كذا، وكان من جماعتهم فلان ومن جماعتهم فلان ومن جماعتهم فلان. فالتقليد ليس فرقة، وإنما التقليد منحة فكري فقط بدون ما يكون فرقة. شايف كيف؟ فلا بد أن يكون هناك منحة فكري، أن أفكار معينة أو أصول معينة تجمع عليها، وجماعة معينة. فما في جماعة معينة اسمهم المقلدة، وإنما التقليد هو منحة فكري. جماعة يقولوا إنه الآن مثلا، ما هو التقليد؟ تقليد جماعة يقولوا إنه الآن ما في حد على مستوى الاجتهاد، وإن المجتهدون فقط أربعة وقد ماتوا المشهورين، هم الأئمة الأربعة المشهورين، وإنه أي إنسان يجتهد في الدين الآن يقع في خطأ، وإنه ينبغي للمسلمين أن يظلوا على هذا العلم الذي تركه الأئمة الأربعة ولا يزيد عليه شيئا. نقول هذا تقليد. لكن هل هذا يعني هل هذه المادة الفكرية قام عليها جماعة معينة أو لها رأس معين؟ لا، إنما منحة فكري مفرق. دعوة الإسلام وجود دعوة كيف تكون عصرية من صفات المدرسة السلفية أنها عصرية. فإذا في يعني هذا الحدث كان جديد، واحد الإخوان بناقشنا فإنه يجب تكون يعني دعوة المسلم حديثا ليس كالدعوة السابقة. الآن في مشاكل كثيرة تجابه الناس، فحتى نمس يعني نضرب على الوتر الحساس في نفس الإنسان وادعوه الإسلام، ويعني يكون هذا الدعوة صحيحة أو سريع الاستجابة لها، يجب مثلا نختار مشكلة كبيرة يجابها الشخص ونرى كيف يعالجها الإسلام. وضرب مثلا الشعب الفلسطيني مثلا لديه مشكلة فلسطين هي همه الأكبر، فحتى ندعوهم للتمسك بالإسلام نرى كيف يعالجها الإسلام، وكيف أنه يدعو للجهاد ويدعو مثلا لعدم الرغبة بالذل وكذا. فما هو قد نختلف في مفهوم العصري، يعني احنا ينبغي ان نقرب المبدأ اولا، ولكن قد نختلف في المفهوم. فقد يرى انسان انه من مفهوم العصرية ان ندعو كل انسان بمشكلته التي يحسها وندخله عن هذا الطريق، بس قد يرد رد يقول ان هذه صحيح، يعني مخاطبة الناس بمشكلتهم العصرية القائمة هي بداية، يعني هي صحيح مشكلة عصرية، ولكن ليست هي البداية الصحيحة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا قد يقول قائل بأنه وضع يعني جعل الأساس في الدخول الإسلام هو معالجة هذه القضية الجزئية، يقول لك أنه يؤدي إلى أخطاء وأخطار، وذلك أنه دخول الشخص الإسلام سيكون مرتبط بعلاجه لهذه الجزئية. فإذا رأى أنه هذه الجزئية لا تعالج بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات من إطار دعوته، فإنه يكفر بالإسلام لأنه ما دخل إلا عن هذا الطريق. ثم قد يقول لك قائل أنه الدعوة الإسلام إذا حصرت نفسها في مشكلة جزئية لعلاجها، هذه المشكلة الجزئية نفسها هي مرتبطة بكل، يعني بحيث انه يعني لا يمكن ان تعالج قضية فلسطين علاجا صحيحا بمفردها، يعني لا تعالج فلسطينيا وانما تعالج اسلاميا بصورة اوسع. فالدخول الى هذه القضية من الفلسطينية فقط كدعوة لا يؤدي الى نتيجة فيها، وقد جرب اناس كثيرون هذه القضية وباءوا بالفشل فيها، وانما لا تعالج الا كانها جزئية في اطار يعني شمولية الإسلام. فلا بد أن تكون دعوة إسلامية كاملة تتبنى الإسلام ككل ثم تضع مشروع فلسطين في إطارها الصحيح من حيث الإسلام فتعالج. فإحنا قد إذا اتفقنا على العصرية نبدأ أن نتفق في ما هي المشكلة العصرية الملحة التي ينبغي أن نعالجها، وهذه تدخل في جانب الأولويات، هذه ناحية. لكن كمنفذ للدعوة ما في مانع إننا أقول للفلسطيني والله ترى مشكلتك هذه لا تحل إلا بالإسلام، فكن مسلما حتى تحل مشكلتك، ما في مانع في هذا. ما في مانع إني مثلا إنسان آخر مثلا له مشاكل ثانية كمشكلة الفقر، كمشكلة المهانة الاجتماعية، مشكلة نفسية في بيته، مشكلة فكرية، إني أقول والله الإسلام يعالج هالقضية اللي أنت فيها. بل هذا أسلوب يعني استخدمه بكر الصديق رضي الله عنه، فكان يأتي إلى شخص من قبيلة مثلا محتقرة وكان عالم بالأنساب، فيقول له أنت من أي القبائل؟ من قريش؟ قل له لا. من كذا؟ لا. من كذا؟ لا. حتى يأتي إلى القبيلة التي هو منها، بعدين يقول له أسلم، فإن الإسلام يسوي بين الناس، فيدخلهم مشكلة الخاصة. ما في معنى نحن ندخل الناس مشكلة الخاصة، لكن أن نحصل الدعوة في علاج المشكلات الخاصة التي قد لا يكون لها الأولوية، هذا هو الخطأ. ما أدري عاد فهمت. هل هناك يعني في عدم وجود نص في المسائل الخلافية اللي نشأت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة المسائل الكبيرة مثل الخلافة؟ أولا طبعا من المستحيل أن ربنا يخبرنا بنصوص لكل مشكلة تحصل في المسلمين، هذه يعني قضية مستحيلة، وإلا معناها كانت يعني النصوص هذه شيء لا يمكن يعني استيعابه، إنه فلان هيعمل كذا وعلاجه كذا، وفلان هيعمل كذا وعلاجه كذا، دي لا يمكن استيعابه. هاي ناحية. أصول الدين التي نحتاجها وقواعده وأصول المشكلات التي سيواجهها المسلمون إلى آخر الدهر موجودة في القرآن والسنة، واستيعاب القرآن والسنة استيعابا جيدا لا نجد إن هناك مشكلة إلا ونستطيع أن نستنبط لها ما يعالج. فقضية الخلافة، يعني قضية الخلافة نجد إن هي وإن كان الرسول ما نص على شخص معين بالذات إلا أنها محلولة. ربنا يقول أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فنجد أن القضية محلولة، إن الأمر لا بد أن يكون بتشاور، وإنه ينبغي أن يعين الكفء في هذه القضية وخلاص. فلا نحتاج إلى نص معين إن الرسول يقول لنا ترى لما موت إلا حيكون بعده هو فلان، لأنه وضعت لنا الضوابط والقواعد التي نختار بها الفلان الذي ينبغي أن يحكم المسلمين أن يصير. ذكرت من أهم المشكلات أو من أهم التحديات التي واجهها الإسلام الآن المادية أو الفكر المادي، ألا تعتقد أننا يعني مبالغ في التصوير على الفكر المادي أو بالأخرى تأثيره على المسلمين أو على الناس بصفة عامة خاصة المسلمين؟ قد يكون تقصير يعني بنواحي ثانية، إحنا مقصرين مثلا بالدعوة، ولكن يعني الفكر المادي هذا الوارد ما له تأثير القوي على المسلمين فيما تصوره عنه. والله أنا يعني لما يعني أنا قد اختلف معك في هذا، وذلك أنه الحضارة القائمة الآن اللي هي نعتبرنا هزمة المسلمين في الوقت الحاضر، واحتلت أرضهم واحتلت أفكارهم واحتلت قوانينهم وأنظمتهم وبتسير حكوماتهم وشعوبهم، حضارة مادية. فالحضارة الآن الغربية المتمثل الآن في بلاد الغرب وعلى رأسها أمريكا، وفي بلاد الشرق وعلى رأسها روسيا، حضارة مادية تقوم الآن على إنكار الخالق وتستغل الدين، تستغل أي شيء يعني الدين وغيره في سبيل منافعها وسلطتها القائمة الآن الفعلية. وهذه الحضارة أصبح لها فلسفة معينة، يعني الفلسفة التي تقوم عليها الآن فلسفة اقتصادية بحتة، وهذه الفلسفة الاقتصادية فلسفة منفعة. فالفلسفة الآن أو القضية التي تقوم عليها مثلا الفكر الشيوعي هو المادة والاقتصاد كيف يؤخذ وكيف يوزع وما هي العدالة وما هي كذا. الفكر الرأسمالي الآن فكر اقتصادي، فكر اقتصادي يقوم على هذا المال وكيف يشتغل، وتغلب طبعا الجانب الفردي ودولات تغلب الجانب الجماعي جماعية، يعني الفرق بين الشيوعية والرأسمالية ان هذه بتغلب الجانب الجماعي دي بتغلب الجانب الفردي. والصراع الآن هو حول هذا، حول المادة وحول الاقتصاد الآن. ولذلك قضايا يعني مثلا يخطئ بعض الناس ان يظنوا مثلا ان اسرائيل دولة دينية، اسرائيل دولة لا دينية، وهؤلاء من يعني بن غوريون ودول دول ملاحدة ينكرون الخالق ولا يؤمن بشيء اسمه خالق. في مرة هذه شو اسمه جولدن اير بدي يقول كذا بتستدل ببعض كلام من التوراة، مرة أمام كيسينجر قال لها إحنا لما نكون قاعدين الآن في اجتماع مهم ما في داعي نجيب الكلام الفاضي ده في الجنة. فهؤلاء ناس مادين لا يؤمنون إلا بالحياة الدنيا المادة، وقضية خالق وقضية رب وقضية دين هذا أبدا يعني ينبغي نحن نفهمه أبدا. كذلك هؤلاء الأمريكان وهؤلاء ديت اللي يقول لك كارثر متدين وكذا، الناس لا يؤمنون إلا بهذه الدنيا ولا يعيشون إلا لها. فالفكر هذا اللي فاغ الآن حتى الآن المسلمين أنا ابتدأوا الآن تجاههم الآن، يعني لما تدخل مع الناس وتخاطبهم تجد أصبح الآن الفكر المادي هو الفكر الزاحف الآن الذي يغير عقول الناس في الوقت الحاضر. فلذلك أنا في الحقيقة أرى أنه أخطر يعني فكر يواجهنا في الوقت الحاضر الفكر المادي، اللي هو ليس بالضرورة يعني يكون إنكار للخالق بالكلية، ولكن هذا الفكر مستعد أنه هو إذا جالوا يعني إذا جالوا المادة عن طريق الإيمان مستعد يصير، يعني الإسلام مستعد يستغل أي شيء في سبيل هذه الدنيا. عندي سؤالين. السؤال الأول يعني يقول أنتم السلفيون طبعا، إذا نحن أخذنا بالسلفية فنحن فتحنا يعني مذهب خامس، فما أدري صح هذا القول، يعني في ناس يقول أنتم كل السلفيين تبون تفتحون فتح يعني باب خامس يعني في الإسلام، فهل يعني هو ففي ناس يقولون لا يجب أن نسمي أنفسنا إسلاميين، هل نحن أصح نسمي إسلاميين أو سلفيين؟ إحنا بنقول اللي بيقول نحصر مذهب خامس نقول له من قال إن هناك مذهب أربعة؟ مين قال؟ نقول اللي يقول إن هناك مذاهب أربعة فقط نقول له أعطنا دليل من كتاب أو من سنة أو من قول عالم معتبر. الذين يقولون أن هناك مذاهب أربعة فقط هؤلاء لا عندهم دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال أئمة ولا من قول إمام مجتهد، لا يملكون دليل على هذا. فلم يقل الله في كتابه الدين أربع مذاهب، ولم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد من العلماء الأربعة إنه المقتدى بهم في الدين أربعة. وهتنا واحد هتنا قول مثلا لأبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو ديت يقول إنه الدين محصور في أربعة، بل هاتوا نقول لهم هاتوا قول لأي عالم بعد الأئمة الأربعة عالم مجتهد يقول إن الدين محصور في أربعة. وإنما هذه كذبة كبيرة انتشرت في الناس بدون ما يكون لها أي دليل، هذه واحدة. بل نقول إنه الدين واحد، الدين الصحيح واحد، وإن حصر الدين في أربعة مذاهب هذا من أكبر الكذبات التي انتشرت في أوساط المسلمين دون أن يكون لها أي مستند، لا مستند شرعي ولا مستند عقلي. نقول ليس عقلا أن الدين يحصر في ربنا سبحانه وتعالى يحصر فضله في أربعة، إذا كان لابد من أربعة يقتدى بهم نختار الخلفاء الأربعة، خلفاء الأربعة أفضل من أئمة الأربعة، هذه ناحية. ثم ليش ربنا يحصر الدين كله في أربعة أشخاص؟ وهناك من سبق الأئمة الأربعة وممن أتى بعدهم جمع علم الأئمة الأربعة كله وكان أفقه من الأئمة الأربعة مجتمعين ومنفردين، فلماذا نحصر الدين في أربعة وبأي دليل نحصره؟ وهذا أمر يحتاج إلى دليل. هذه قضية. بل نحن نقول إن الأئمة الأربعة سلفيون، وما ضروري الإنسان يكون سلفي 100%. أنا قد يخطئ، لأن مسألة قضية الاجتهاد تخطئ. ففي مثلا مسائل أخذت يعني أخذت الإمام حنيفة من قضية يعني أخذ بالرأي، ولذلك قال بعض تلاميذه إنه لو يعني وجد الإمام حنيفة في وقت أن جمع فيها الأحاديث لغير ثلثي مذهبه، وهذا اللي فعله تلاميذه. مثل محمد بن الحسن ترك ثلثي المذهب تقريبا شيباني بعد أن عرف كثير من الأدلة وناقش الإمام الشافعي. فنقول إنه هؤلاء الأئمة نفسهم هم سلفيون من حيث يعني التزامهم بشمولية الإسلام وبحياتهم في عصره والتزامهم بالكتاب والسنة وأخذهم بالنص، نفس هذه المواصفات التي تكلمنا عنها في ما يسمى بالمدرسة السلفية. هم أفراد في هذه المدرسة السلفية. فالذي يريد أن يحصر الدين في أربعة مذاهب نقول إنه ما عنده لا نص يعني لا شرع يستند عليه، ولا عنده عقل أيضا يستند عليه. فنحن لسنا مذهبا خامسا، ولكن نحن نعتقد أن نحن بنطبق الإسلام الصحيح الذي طبقه هؤلاء السلف وجاء به الكتاب والسنة. احنا نقول احنا ما اخترعنا الاسم، هذا الاسم قديم وما في يعني مساحة في ان واحد يعمل له اسم يا جماعة. هذه ما فيها شيء، هذه يعني يكون الناس سموا الحج الارض الكويت وهالمنطقة سموها الفيحة، ليش اختاروا الفيحة بالذات؟ ما فيها شيء. واحنا الان لما احنا كمجموعة هذه نسمي نفسنا والله ديوانية الحليل، ما فيها شيء. فرد هالديوانية شنو يعني ايش يعني شنو؟ لا مشاحة في التسمية. فكون يعني الاسماء ما دام الاسم لا يتضمن شر ولا يتضمن يعني شيء، ما فيها شيء. احنا نقول احنا مسلمين، احنا ما رفضنا اسم الاسلام، وقلنا لا احنا خرجنا الاسلام ديت، وانما اردنا ان احنا نميز انفسنا عن الناس الذين يقولون بالتقليد، وعن الناس اللي لهم عقائد تخالف عقائد الاسلام وهم تحت اطار الاسلام. فنقول انه كلمة السلفي اختصار، عشان لما نسمع كلمة سلفي بقوم افهم انه هو الشخص الذي يؤمن بالتوحيد كقضية، ولا يقلد في الفقه، ولا يسير في مناهج السلوك على حسب المواصفات الصوفية، وانما يسير في الدين على حسب يعني مدرسة النص الكتاب والسنة. فهي عبارة عن مصطلح يختصر عملية التعريف، اختصار لعملية التعريف، وما فيها شيء. الاسم اذا كان الاسم نقول لهم اذا الاسم هذا يعني فيه يعني يتضمن معنى شرير، احنا مش عارفين يا اخي نغير. وبعدين هو اسم قديم، العلماء اطلقوه على كل انسان ابى ان يدخل في الانحرافات الجديدة والبدع الجديدة اللي جاءت في العقائد، وقال نحن نؤمن على ما امن عليه سلف هذه الامة من الصحابة وغيرهم. في سؤال أخير، إن من خصائص السلفية الشمول، فذكرت إن يعني هناك من الفرق التي يعني تأخذ الظاهر دون الباطن، فأرجو توضيح هذا النقطة. هي ما هي فرق في الحقيقة، وإنما منحة أيضا في التفكير. يعني بعض الناس بيتهم السلفيين بأنهم نصيين، زي ما قال الشيخ عبد الحليم محمود في كتابه الحمد لله هذه حياتي، يقول انه قامت ثلاث مدارس، مدرسة اهل النص ومدرسة اهل العقل، والمدرسة دول كانوا طبعا تعبانين، وقام مدرسة ثالثة اللي هي مدرسة الوجدان او مدرسة الضمير او مدرسة الفقه الباطن، يعني اللي هي المدرسة الصوفية التي ينتصر لها. فالناس بتفهم بتظن ان احنا نصيين، يعني ان احنا ناخذ ظاهر النص بدون فقه وبدون فهم له، وهذا يعني ينبغي ان نفهم انه هو خطأ. بل نحن ناس نأخذ النص نصا ومضمونا، وقضية يعني في قضية في الأصول يعني اللي هو الظاهر، يعني قد يتبدى من النص معين ظاهر لكنه غير مراد. يعني أعطي مثال مثل له، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ما مفهوم هذا انه خلاص صلى العصر في بني قريظة، ده النص. في صحابة قالوا انه لما وهم بيشتغلوا بيحضر اغراضه وكذا عشان يروح، ادركوا جاء وقت العصر في المكان اللي هو فيه في المدينة، ولو حيروح يصلي في بني قريظة ما حصل العشاء، فاصبح تعارض هذا الظاهر اللي جاء مع نص اخر وهو ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقال اولئك انه الرسول ما اراد بنا، يعني ما اراد ان احنا يعني ما قال هذا الكلام الا علشان نعجل، يعني اراد التعجيل ولم يرد خصوصية ايقاع صلاة العصر في بني قريظة، لان لا خصوصية فيها، يعني ما هي مراد لذاتها، يعني لم يرد الرسول ان احنا نصلي في بني قريظة لذات الصلاة هناك، وانما لنستعجل هناك. والان ما حصل الاستعجال وهو ان احنا استعجلنا قدر امكاننا لكن ما قدرنا نصل العصر هناك، اذا نصليه عندنا. هذا نوع من الفقه، هذا نوع من الفقه. الثانيين قالت لا، الرسول قال ما صلى العصر في بني قريظة، والله لو جاني علي ثاني يوم ما صلي العصر هذا اللي هو علي الا في بني قريظة هناك. وبالفعل ترك صلاة العصر وترك صلاة المغرب وما صلى حتى راح لبني قريظة وصلى هناك العصر. الرسول ما انكر حقيقة المطار، ناس تقوم متأخرين وناس كذا، الرسول لا انكر لا على هذا ولا على هؤلاء، لكن هذه بتصور، يعني بتصور الاخذ بالظاهر النص والاخذ بالمضمون، بالمضمون والديت. فاللي اخذوا بالمضمون بيقول لك الرسول ما اراد منا ان نوقع خصوصية صلاة العصر هناك، وانما ان نبادر الى هناك، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. فنحن نقول ان احنا يعني احنا مدرسة النص صحية، ولكن لا نأخذ النص بالظاهر فقط دون أن نعرف المراد الذي يرمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ما تستحضرني أمثلة لو أخذنا فيها بظاهر النصوص بحرفية النصوص ما نصل إلى المضمون الذي يريده يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر مثال الآن، كنت بناقش مع أستاذنا الشيخ ناصر إن شاء الله بالخير، بالنسبة لي بيفهم هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لما جاء المغيرة بن حديث المغيرة بن شعبة أراد أن يهوي ينزع خفين الرسول عشان يغسلهم، فقال اتركهم يعني، فإني أدخلتهما، أنا أدخلت رجلي الخفين طاهرتين. بيفهم أدخلتهما طاهرتين حال كونهما طاهرتين يعني مغسولتين، وأنهن الطهارة ما هي ضد النجاسة، وإنما المقصود هنا مغسولتين من غسل وضوء. فهو يرى تطبيقا لحرفية الحديث ان لو الانسان غسل رجله في الصباح ولبس الجورب ولسه ما غسلش الثانية، وبعدين غسل رجله الثانية ولبس الجورب عليها، انه ما ينفع عليه. ليه؟ لانه ما ادخلهما طاهرتين، وانما ادخلهما طاهرتين يعني ينبغي ان تغسل الاثنين يكمل الوضوء وبعدين يلبس الاولى ويلبس الثانية، لان هذه لما يقول لما البست ما كانت طاهرة بمعنى يعني مغسولة الثانية، لأنه يعني معنى طاهرتين يعني متوضئتين وضوءا كاملا. فكنا جالسين في المخيم وكان فيه في الوقت هذا كان جالس الشيخ محمد البنا، قالوا طيب أنا أغسل رجلي وألبس عليها الجورب هذا، وأغسل رجلي الثانية وألبس عليها الجورب هذه، طبعا يجوز أن أمسح؟ قال لا ما يجوز. قال له طيب عندما أجي أمسح هأخلع هذا الرجل الجورب وألبسه مرة ثانية، مفهوم؟ يصير البسهما طاهرتين على هذا الجير، هل يجوز امسح عليهم؟ قال ايه هنا يجوز. فانا قلت له هذه الظاهريه، هذه الظاهريه، فلا يمكن ان يكون مراد الله تبارك وتعالى من قوله مراد الرسول من قوله ادخلتهما طاهرتين انه يعني حرفيه ان ما البس يعني ما ابدا في لبس الخف الايمن الا بعد ما انتهي من غسل اليسرى، وانما المقصود مغسولتين، يعني غسلت الاولى البسها ما في مانع، وغسلت الثانيه البسها وبعدين امسح عليه. فالاخذ بحرفيه النصوص قد يؤدينا في كثير من القضايا الى ان نكون يعني الى ان نخرج عن الفقه اللي هو مقتضى العقل ومقتضى مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني ليس الرسول يقول رب حامل علم يعني الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ففي فرق في الحقيقه بين ظاهر النصوص وبين الفقه والمراد من النصوص. لا، الاجتهاد بيعرفوا العلماء بأنه هو بذل الجهد، نبذل الجهد علشان نصل إلى حكم شرعي. بس وصولنا إلى حكم الشرعي يكون بناحيتين، إما أن نصل الحكم الشرعي بنص من القرآن والسنة وهذا خلاص حكم الله عز وجل، وإما أن نصل إليه باستنباط. استنبط، أنت قاعدنا مشكلة جديدة الآن، استنبط ما هو الواجب علينا. والله الواجب علينا كذا. الاستنباط قد يكون هو حكم الله وقد ما يكون حكم الله. يعني مثلا لو احنا مثلا جاءنا الان، لو الان الامر بيد المسلمين ومشكلة اسرائيل الان امامهم قائمة، ما هو الذي ينبغي؟ واتفقت الامة على ان احنا نحاربهم، هل هذا هو حكم الله عز وجل؟ ما زلنا نقول ان هذا حكم الله، هذا استنباط. احنا استنبطنا هذا من يعني من القرآن ومن السنة ومن ان العزة لله ولرسوله المؤمنين وان هدول الناس اعداء ولازم نحاربهم وكذا. ما نقدر نقول ان هذا حكم الله بالنص. كذلك لو اتفقت الأمة على ان احنا لا نسالمهم او نهادنهم 10 سنين حتى نتقوى ونصير مثلهم، هل هذه اخذنا الهدنة الان او عقد هدنة وصلح بينهم لمدة 2 أو 3 أو 10، هل هذا هو حكم الله؟ ما نقدر نقول ان هذا حكم الله. فالحكم المستنبط حكم اجتهادي، ولذلك بيسميه العلماء حكم ظني. حكم ظني ممكن يصيب وممكن يخطئ، لان احنا الان ما احنا رسل وما بينزل علينا وحي من الله سبحانه وتعالى. فالاجتهاد حكم ظني اذا كان باستنباط، وحكم قطعي اذا كان بنص. واحد قال لك مثلا هل صلاة مثلا يعني مثلا ما عدد الصلاة الواجبة؟ فقلت انت 5 صلوات، انت بتحكم بقطع، لان هذا يعني امر خلاص معلوم من الدين بالضرورة ومجمع عليه الأمة. واحد قال لك مثلا ما حكم مثلا من سب آخر بالزنا؟ فتقول حكمه هو أن يجلد 80 جلدة وأن يكون فاسق ما تقبل شهادته، ده حكم انت حكمت النص، لأن ربنا يقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهذا حكم قطعي وما يدخل الظن، لأنك أنت حكمت بنص صريح واضح. أما إذا كان استنباط فهذا ظن. طبعا اللي يجتهد، الذي يجتهد لا بد أن يكون يعني ملم بالقضية التي يجتهد فيها، عارف في مجموع القرآن والسنة له مواصفات. يعني هو الرسول ما يعني ليس الاجتهاد هو الهوى، يعني في فرق بين الهوى وبين الاجتهاد. شايف كيف؟ الأول الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني الرسول لا ينطق بهوى، وإنما لا ينطق إلا وخاصة في ما يبلغه عن الله تبارك وتعالى إلا بوحي. يعني ما يقول الرسول والله يا ربنا أمرني بكذا وإن الله يأمركم بكذا إلا بوحي من الله عز وجل، كما قال النبي وما حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله. وبعدين في فرق بين الهوى وبين الاجتهاد. الهوى هو ان الانسان يعني يتبع مزاجه، والنبي مبرع عن اتباع المزاج، فما ينقله عن الله صدق وحق ولا يمكن ان يكذب على الله. ما يطبقه باجتهاده ما هو معنى بهواه، يجتهد بعقل ربنا اعطاه له عقل، لان ربنا نزل هالرسالة مو على آلة، على انسان بشر له عقل يعقل ويفكر وكذا ويتحرك بهذا الدين. حركة النبي بهذا الدين وتطبيقه لهذه الرسالة صلوات الله والسلام عليه كان بمقتضى فهمه وفقهه لكلام الله الموحى إليه، كما قال الله عز وجل إن أنزلنا عليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فربنا أراه أشياء كثيرة، يعني علمه أشياء كثيرة وسدده ووفقه سبحانه وتعالى. أستفيد بهذا إن شاء الله تعالى. جزاه الله خير شيخنا الخير وأخ دعوانا، الحمد لله رب العالمين. بسم الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي